السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك. بإذن الله تبارك وتعالى نتابع الكلام على أعلى العلوم وأولاها وأوجبها على علم الكلام، ونتكلم الآن عن الصفات الثلاث عشرة بإذن الله تبارك وتعالى الواجبة لله عز وجل. هذه كانت من أوائل ما يدرس للطلاب، حتى كانت هناك كتب في أيام الشيخ عبد القادر قباني رحمه الله، أحد مشايخ بيروت الذي كان مستلما لمدارس المقاصد. هذا الرجل كان في أيامه كتاب، كان الشيخ نزار حلبي أراني إياه، وأنا عندي صورة عنه، فيه تدريس الصفات الثلاث عشرة لله تبارك وتعالى. وقد مر معنا من ألف وذكر الوجوب، وجوب تعلم هذه الصفات، من المتقدمين كأبي حنيفة من أهل السلف، وما بعده كالنووي، ومن بعده من المتأخرين. والآن إن شاء الله الكلام على هذا، لكن قبل أن أتكلم أبين وأذكر أيضا بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. الله تعالى يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه، هكذا جاء في الحديث. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. لا تدخل إلى عملك الرياء حتى يمدحك الناس، ولا تدخل ما يفسده، هذا معنى البدعة، تترك شرطا، تترك ركنا، هذا يفسده. فإذا نحن إن شاء الله يحب منا ربنا تبارك وتعالى أن نتقن العمل. والأمر الأخير تذكيري يعني، أن لا تنسوا أن تتابعوا في نسخكم بإذن الله عز وجل مع الضبط والتشكيل ووضع العلامات، ومن تهيأ له أن يكتب بعض التعليقات فهذا خير، هذا من الخير، بارك الله فيكم. لله تعالى، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. المحاضرة الرابعة عشرة، هكذا الصفات الثلاث عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. تجب معرفة ثلاث عشرة صفة لله، صفة واجبة لله على كل مكلف. واجبة له يعني لا بد أن يكون متصفا بها. العقل يلزم الشخص أن يقتنع، لكن هو إن عاند هذا يكون خالف العقل السليم. يوصلك العقل أن الله الإله لا بد أن يكون متصفا بها، وجاء الشرع بها، جاءت النصوص القرآنية والحديثية تدل عليها. ولا يجب عليه حفظ ألفاظها، بل الواجب اعتقاد معانيها. حفظ الألفاظ فرض كفاية، أما اعتقادها، تعلمها، معرفة المعاني فرض عين. وقد تكرر ذكرها إما باللفظ الظاهر وإما بالمعنى الوارد في النصوص. باللفظ الظاهر مثل: وهو السميع البصير، هذا نصا على السمع والبصر. بالمعنى كقوله تعالى: أفي الله شك، أي لا شك في وجوده، دلتنا على أن الله متصف بالوجود. فإذا هناك ما دل باللفظ الظاهر، وهناك ما دل ورد بالمعنى في النصوص، أي في القرآن والحديث، وهي الوجود. نعم. قال الله تعالى: أفي الله شك، أي لا شك في وجود الله. هذا ليس سؤالا ليقرر الإنسان فيه شك أم لا، هذا لبيان أنه لا شك في وجود الله الخالق تبارك وتعالى. فالعالم ما وجد صدفة، لا بد له من خالق. وقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. والدليل العقلي على وجوده تعالى وجود هذا العالم، فالبناء لا بد له من بان، والكتاب لا بد له من كاتب، وكذلك هذا العالم لما ثبت حدوثه علم أنه لا بد له من خالق أوجده، وهو الله تعالى، إذ لا يصح في العقل أن يخلق الشيء نفسه ولا أن يوجد مصادفة من غير موجد. فإذا لابد أن تصل بالعقل أن لهذا العالم خالقا وهذا الخالق غير المخلوق، وأن هذا المخلوق ما خلق نفسه، لأنه كما ذكرنا سابقا يكون خالقا باعتباره، فيكون قبل نفسه باعتباره خالقا وبعد نفسه باعتباره مخلوقا، وهذا محال. ولا وجد صدفة هكذا من غير موجد، لأنه حادث، والحادث لابد له ممن خصه بالحدوث دون العدم. ولا أن يوجد مصادفة من غير موجد، ولا يصح أن يكون الموجد للعالم طبيعة، لأن الطبيعة لا إرادة لها، فكيف تخصص المعدوم بالوجود بدل العدم ثم بحالة دون أخرى؟ ذكرت لكم أن الفلاسفة بعضهم يقولون، وبعض المعاصرين لو لم يسمي نفسه من الفلاسفة، يقولون باجتماع البرودة مثلا مع اليبوسة مع الحرارة توجد كذا البكتيريا الفلانية أو الجسم الفلاني، حتى إنهم قالوا لا خالق لهذا العالم إلا الطبيعة. والطبائع الأربعة هذه التي نتكلم عنها موجودة، نحن لا ننكرها، وهي في الطب النبوي وما يعرف من بالطب الذي علمه الأنبياء ونزل عليهم بالوحي، هذا الذي فيه أن أخلاط وطبائع الأشياء حتى غير جسم الإنسان كالخشب والهواء والحديد له طبع، الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، هذه لا ننكرها نحن، لكن ليست هي التي توجد، الله هو الخالق، هذه مخلوقة لا إرادة لها، فكيف تخصص هذا بشيء دون شيء؟ الإله لابد أن يكون متصفا بالمشيئة والحياة، فهي لا حياة لها، فكيف تخلق من له حياة؟ وهكذا. فإذا الطبيعة لا تخلق شيئا. الوحدانية قال إذن ذكر من الآية والحديث والعقل كلها الصفات الثلاثة عشرة، الدليل العقلي على إثباتها، لو لم يكن الله متصفا بها لاتصف بمقابلها، والاتصاف بمقابلها محال، هذا هو. فإذا استحال أن لا يتصف الخالق بهذه الصفات. الوحدانية قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني واحد لا شريك له، واحد في ذاته، ذاته لا يشبه الذوات، واحد في صفاته، صفاته لا تشبه صفاتنا، واحد في فعله، فعله أزلي والمفعول حادث. وهذه الآية عرفت من سورة الأنبياء بآية بدليل التمانع، أخذ منها الدليل العقلي على استحالة وجود شريك لله تعالى. لو كان فيهما، هنا في بمعنى اللام، يعني لو كان لهما أي للسماوات والأرض آلهة إلا الله أي مع الله لفسدتا، يعني كانت السماوات والأرض اضطربتا وليس فيهما نظام، لكن بما أننا نرى النظام الذي فيهما دل هذا على وجود الصانع الواحد الذي لا شريك له. هذه أخذ منها دلالة التمانع، ستذكر. تفضل شيخ. أي لو كان للسماوات والأرض آلهة غير الله، يعني مع الله، لما وجدتا فجرتا على انتظام، لكن هما موجودتان ويجريان على نظام وانتظام، فإذا دل على أنه واحد لا شريك له. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعار من الليل يقول لا إله إلا الله الواحد القهار، يعني إذا استيقظ من النوم في الليل كان يقول هذا الورد. وهذا الورد يا أحباب أنصحكم بالمواظبة عليه، فقد جاء في اللفظ من قاله إذا تعار من الليل حين تستيقظ، ولو عدت إلى النوم يعني قله، وهذا فيه ورد في الحديث يغفر الله له. فشوفوا يا أحباب قديش أهمية هالحديث، يعني ما بياخذ منك دقيقة. ما هو؟ تفضل. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أيوة، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا شريك له، المتصرف بعباده وقاهر عباده، مالك السماوات والأرض ومالك ما بينهما، العزيز الغفار تبارك وتعالى. نعم. إذ لو كان للعالم مدبران، هذا هو دليل التمانع، لو كان للعالم صانعان، وهذه لو ليس معناه جائز عقلي، هذا لبيان استحالته، نحن نبين الاستحالة. لو كان للعالم مدبران لوجب أن يكون كل منهما حيا عالما قادرا مريد، حيا عالما قادرا مختارا غير مجبر. نعم، فإذا المدبر الصانع الخالق لا بد أن تكون فيه هذه الصفات، حي عالم قادر مختار. وإذا كان بزعمهم صانعان فإذا لابد كل واحد منهما أن تكون له هذه الصفات. فلو أراد أحدهما وجود شيء وأراد الآخر عدمه، يعني واحد منهما بزعمهم يعني أراد حياة زيد والآخر أراد موت زيد، لم يعقل إلا نفاذ مراد أحدهما دون الآخر. يعني يقال لهم بزعمهم إما أن يحصل مرادهما وهذا محال، أو لا يحصل مرادهما، فهذا يدل على أنهما لا يستحقان الألوهية، أو أن يحصل مراد أحدهما ولا يحصل مراد الآخر، فالذي حصل مراده هذا هو الخالق الصانع، والذي لم يحصل مراده عاجز، والعاجز لا يكون إلها. هذه هي دلالة التمانع. فلو أراد أحدهما، أعد، فلو أراد أحدهما وجود شيء وأراد الآخر عدمه، لم يعقل إلا نفاذ مراد أحدهما دون الآخر، لاستحالة نفاذ مراديهما في لأنه وقت لا واحد. لا يكون الشخص في نفس الوقت حيا ميتا، نفسه هو حي ميت في آن واحد، أما أن يكون حيا ثم يموت أو يموت ثم يحيا هذا العقل يقبله. واستحالة عدم نفاذ مراديهما في الوقت نفسه، فالذي لم ينفذ مراده عاجز. نعم. والعاجز لا يكون إلها ولا قديما. فإن قالوا لك هما متفقان، نردهم إلى الأول، ماذا نقول لهم؟ اتفقا عن جبر أم عن اختيار؟ فإن قالوا عن جبر المجبور لا يكون إلها، وإن قالوا عن اختيار رددناهم إلى هذا، يعني إما أن ينفذ مرادهما أو لا ينفذ مرادهما، أو ينفذ مراد أحدهما ولا ينفذ مراد الآخر. هذه الدلالة أخذت من الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، دلالة التمانع. والحمد لله على هذه النعمة، ديننا منصور بالدليل. نعم. القدم أي الأزلية، ليس القدم، القدم بالكسر، يعني لا بداية له. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الآية من أسرارها من كان أصيب بالوسواس في الصلاة، عدد الركعات كذا، يعني قبل أن يكبر ليقرأها، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ثم يكبر. هذه بإذن الله من بركاتها تقطع عنه هذا الوسواس. وهذه الآية فيها أن الله لا ابتداء له ولا انتهاء له، وأن العالم دليل على وجوده ولا يتصور في العقول. نعم، شرحناها قبل. وكان عليه الصلاة والسلام صلى الله إذا أوى إلى فراشه يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض رب كل شيء، يعني الله خالق السماوات ومالكها، مالك السماوات ومالك الأرض وخالقها، ورب كل شيء، لأنه هناك أشياء غير السماوات والأرض، العرش، الكرسي، الجنة، النار، نعم. فالق الحب والنوى، خالق الحب والنوى، الحب كالقمح والنوى نوى التمر، كل هذا الله تعالى خلقه. منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعم، التوراة الصحيحة نزلت على موسى وعمل بها أنبياء كثر من بني إسرائيل، وأما الإنجيل الصحيح فنزل على عيسى بن مريم عليه السلام، والقرآن نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، كل شيء بتصرف الله، آخذ بناصيته يعني أنت تتصرف به وتدبره، الله المدبر لجميع المخلوقين. فيستعيذ الواحد منا بالله من شر ما هو بتصرف الله. نعم. أنت الأول فليس قبلك شيء، لا بداية لك ولم يسبقك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فلا تزول ولا تنتهي. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الذي كلما تفكر بخلقك يستدل عليك. وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا تبلغك تصورات العباد الباطن. فالله تبارك وتعالى وحده الأول الذي لا ابتداء لوجوده، إذ لو كان لوجوده ابتداء لكان محتاجا لمن أوجده، والمحتاج لا يكون إلها ولا قديما. نعم. البقاء لا نهاية له. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى ذاته تعالى. مر معنا أن الوجه له معان في لغة العرب، وأضيف إلى الله على معنى القبلة، وأضيف إلى الله على معنى السلطان والملك، هنا على معنى الذات يا أحباب، لأن الذي يقال فيه ذو الجلال والإكرام هو الذات، ذات الله، حقيقة الله. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنت الآخر فليس بعدك شيء، رواه مسلم في الصحيح. فيستحيل عليه الفناء، الفناء الزوال، لأنه ثبت له تعالى القدم، فاستحال عليه العدم عقلا. هكذا، وهذه يقام عليها أدلة كثيرة تبنى، يذكرها أهل السنة إن شاء الله يتهيأ لنا في يعني الكلام في كتاب أوسع من هذا إن شاء الله. الله يوسع علينا بالعلم. تفضلوا. القيام بالنفس ليس معناه قائما يعني واقفا، لا، معناه لا يحتاج إلى غيره، وكل ما سواه مفتقر إليه، أي أن الله لا يحتاج لغيره، وكل ما سواه يحتاج إليه سبحانه. هكذا قال الله تعالى: فإن الله غني عن العالمين، مستغن عن كل العالمين، ومنه العرش لا يحتاج إليه، العرش يحتاج إلى الله، الله غني عن السماء، السماء تحتاج إلى الله، وهكذا. هذا في سورة آل عمران. وروى مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه فيما وسلم، روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال، يعني هذا حديث قدسي، والفرق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن يتعبد به في الصلاة يقرأ، أما الحديث القدسي لا نقرأه في الصلاة، وهناك فروقات أخرى. نعم. قال أن فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، تقرأ فلا تظالموا ولا تظالموا، يعني هذا منزه ربنا عنه. ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير محله، التصرف في ملك الغير بغير رضاه، مخالفة أمر من له الأمر والنهي، وكل هذه التعريفات لا تليق بالإله أن يقال فيه ظلم. فانتبهوا يا أحباب، بعض أهل لبنان يقول: الله يظلمك كما ظلمتني. لو قال كما ظلمتني إن كان يفهم معنى الظلم هذا خرج من الإسلام والعياذ بالله. الله قال: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. حرمت الظلم على نفسي، يعني نزهت نفسي عن الظلم، يعني الظلم في حقي مستحيل. وجعلته بينكم محرما، في كل شرائع الأنبياء الظلم حرام، والرسول يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، الله يعصمنا من الزلل. قال فلا تظالموا، هذا للنهي الوجوب، نهي الوجوب، حرام أن تظلموا غيركم. نعم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يعني الله تعالى هو الهادي، يخلق الضلالة في من شاء والهداية في من شاء. فاستهدوني أهدكم، اطلبوا من الله الهداية، يخلق بإذن الله، يعني من أراد الله له الهدى هكذا، لكن مشيئة العباد تحت مشيئة الله وليس العكس. هناك طائفة يتبعون رجلا يقال له أمين شيخه، وتبعهم معه تلميذه اليوم يقال له الدكتور محمد راتب النابلسي، يقول إن مشيئة ربنا تحت مشيئة العباد، والصواب كما جاء في الآية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك أيضا يكذب بالقدر، عنده عقيدة الاعتزال وعنده أمور أخرى ونصح لم يتقبل. الله تعالى يصلح أحوالنا ويجعلنا من المتواضعين. الذين ينكرون علينا تسمية الأشخاص بالأسماء يقال لهم من صحوهم أن لا يتكبروا عن قبول الحق. الإنسان كيف يحذر يا أحباب، كيف يحذر الباطل؟ أحيانا تحذر بدون ذكر الاسم، وأحيانا تحتاج أن تذكر الاسم. المصلحة تقتضي، وإلا لن يعرفه الناس. النبي قال حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر، اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. الله يسترنا. نعم. إذا كان فاصلا قليلا، فاصل قليل يستطيع أن يكمل لأن السياق ليس طويلا. إن كان الفاصل طويلا تعيد، قال الله يا عبادي، لو لم تقل في الحديث القدسي. نعم. قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. هنا يا أحباب فيه توكل على الله، إشارة إلى التوكل على الله حتى في أمر الطعام، الرزاق هو الله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الله يذكر بنعمه على عباده حتى نطيعه. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا يا الله. معناه العباد خطاؤون يقعون في الآثام، فإذا استغفرنا أي تبنا، الاستغفار هنا بمعنى التوبة، ليس مجرد قول ربي اغفر لي، هذه سنة باللسان، أما الاستغفار له معنيان، التوبة وقول باللسان أستغفر الله أو ربي اغفر لي. الاستغفار الواجب هو التوبة، الرجوع إلى الله عن المعاصي. قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الله تعالى لا أحد يضره، هذا معنى لا ضد له، وهذا معنى الجبار، لا تصل إليه الأيدي، يعني لا تناله الأيدي، يعني لا يضره أحد. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لا ينتفع بطاعاتنا. لو كنا كلنا على أتقى قلب رجل، هذا لا ينتفع الله به. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل، على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني كلكم أتقياء، هذا لا يزيد في ملك الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. نتكلم عن القيام بالنفس، يعني هذا لا ينتفع الله به، الله غني عنا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني اجتمعوا كلهم يطلبون، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، أي ما طلبه، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يعني لا ينقص شيئا، بمعنى كلا شيء، معناه الله يعطي الكل ولا ينقص ذلك من خزائنه شيء. نعم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. نعم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد خيرا لأنه بتوفيق الله وهداه، ومن وجد غير ذلك أي من الشر بخلق الله، لكن لا يلومن إلا نفسه لأنه محاسب عليه. إذ لو كان محتاجا لم يكن إلها ولا قديما، المحتاج عاجز لا يكون متصفا بالألوهية. القدرة، قال الله تعالى وهو على كل شيء قدير. نعم، الله تعالى منزه عن العجز، لا يعجزه شيء، وهو على كل شيء قدير. وقدرة الله تتعلق بالجائزات العقلية، يعني بالممكنات، أما بالمستحيل فنقول قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، ليس لأن قدرة الله قاصرة عن ذلك، لا يقال هذا، إنما هذا المستحيل العقلي لا يدخل في الوجود، وكذلك لا يقال قدرة الله تتعلق بالواجب العقلي، يعني لا يقال قادر على نفسه، هذا لا يقال، يقال قدرة الله لا تتعلق بالواجب العقلي ولا بالمستحيل العقلي، بل تتعلق بالجائزات، وهي المرادة بالشيء هنا بكل شيء في الآية من سورة المائدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة. الاستخارة والاستشارة، صلى الله عليه وسلم علمها أصحابه، وهذه الاستخارة يا أحباب لا تكون كما يفعل بعض الجهال، يفتحون هكذا المصحف ثم يعدون 7 صفحات، 7 أسطر، 7 كلمات، إذا كان طلع معه لفظ الجلالة أو محمد أو الجنة أو الملائكة يقولون لك افعل، إن طلع معه عن جهنم أبو جهل فرعون مثلا أو نحو ذلك يقول لك لا تفعل. هذا لم يعلمه رسول الله، هذا بخلاف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوجد ما افتري على الشيخ يوسف النبهاني في كتبه دسة نوع من ما يسمى الاستخارة، فيه مخالفة للشرع كذلك. وانتبهوا أيضا بعضهم يفعلها بالصبحة، يعني يأتي بالصبحة هكذا يحملها، فإن كان طلع معه يبدأ الله مثلا محمد أبو بكر أبو جهل فرعون مثلا وهكذا لتدور إلى الأخير، فإن طلع بالأخير أبو جهل يقول لك لا تفعل، إن طلع معه لفظ الجلالة يقول لك افعل. وبعضهم أراني بعض أدعياء المشيخة يحمل دفترا فيه افعل لا تفعل افعل لا تفعل، يعطيك إياه يقول لك افتح فتفتح فيطلع معك هذا. هذا مثل الأزلام التي حذر الله منها في القرآن بأنها رجس من عمل الشيطان. ما هي الأزلام؟ كان المشركون وضعوا أمام الكعبة صورة بزعمهم لإسماعيل وصورة لإبراهيم، وكتبوا على أسهم افعل، الثانية لا تفعل، الثالثة فارغة، فمن أراد السفر أو الزواج أو الخطبة أو نحو ذلك يأتي ويسحب بزعمهم، فإن طلع معه افعل يفعل، لا تفعل لا يفعل، فارغة يعيد السحب من جديد، يعني قلة عقل هذه. فإذا الاستخارة ليست كذلك، إنما بصلاة 2 ركعتين ثم دعاء، هذا الذي علمه نبينا عليه الصلاة والسلام. فضل. كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم القرآن، يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك. نعم. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. أنا يخفى علي وأنا قدرتي بخلقك وعلمي لا يحيط بكل شيء، فأنا أستخيرك أي أطلب منك أن تجعل في قلبي ما هو خير لي. نعم، الميل يعني إلى ما هو خير لي. الحديث له تتمة، وهذا يكون الدعاء بعد السلام، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقول هذا الدعاء. نعم. ولو لم يكن الله متصفا بالقدرة لكان عاجزا، هذه الدليل العقلي، وهي صفة نقص تعالى الله عن ذلك. ولو لم يكن متصفا بالقدرة لما وجد شيء من هذا العالم، لأن تعريف القدرة صفة لله بها يوجد ويعدم، والعالم موجود، فإذا الخالق متصف بالقدرة. والقدرة هي صفة أزلية أبدية قائمة بذات الله، أي ثابتة لذاته. إذا قيل قائمة بذات الله يعني ثابتة له، يستحيل أن لا يتصف بها. أما إذا قلت قامت بيدي الحركة يعني حلت، أنا مخلوق، فيقال عن الصفة التي حلت فيا حالة حادثة. أما الله لا يقال فيه قائمة يعني حالة، قائمة بذاته ثابتة يعني يستحيل أن لا يتصف بها، أي ثابتة لذاته، بها يؤثر في الممكنات العقلية إيجادا وإعداما، يعدم ويوجد. نعم. الإرادة أي المشيئة، في تعداد الصفات 13 يقولون المشيئة أو يقولون الإرادة ويراد بها المشيئة، لأن الإرادة تأتي بمعنى المحبة وتأتي بمعنى المشيئة، في تعداد 13 يراد بها المشيئة. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت الله المشيئة للعباد لكنها تحت مشيئة الله، فإذا لسنا كالريشة المعلقة في الهواء بلا اختيار ومشيئة، ولا نخلق أفعالنا. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته، وهي السيدة زينب رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه عقيدة أهل السنة، ما شاء الله كان لابد أن يكون يعني، وما لم يشأ الله وجوده فلا يكون. وهكذا قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، يعني أنا العبد، وما شئت أنا العبد يعني وإن لم تشأ لا يكون. فإذا الله تعالى مشيئته نافذة لا تتغير، لا بالدعاء ولا بالصلاة ولا ببر الوالدين ولا بالصدقات. نعم. والمشيئة هي صفة أزلية أبدية قائمة بذات الله كما ذكرنا، أي ثابتة له، بها يخصص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها دون بعض وبوقت دون آخر. خصصنا أننا من أمة النبي ولم نكن من أمة نوح، الحمد لله، هذا فضل من الله، خير الأمم وأول من يدخل من الأمم الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، خصصنا بهذا الحجم دون غيره من الأحجام، بهذا اللون دون غيره من الألوان، بهذه الكمية والمقدار دون غيرها، وهكذا. هذه هي المشيئة. العلم. نعم. قال الله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لا يخفى عليه خافية، وعلم الله يتعلق بالواجب العقلي والمستحيل العقلي والممكنات العقلية، يعني الله يعلم ذاته وصفاته، ويعلم المستحيلات أنها مستحيلات، ويعلم الجائزات العقلية. علم الله غير المشيئة والقدرة، المشيئة تتعلق بالجائزات العقلية، القدرة تتعلق بالجائزات العقلية، أما العلم يتعلق بالواجب العقلي والمستحيل العقلي والجائز العقلي. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك. يعني أثبت لله العلم. نعم. فالله يعلم بعلم واحد أزلي أبدي لا يتجدد ولا يزيد ولا ينقص. الله تعالى علمه واحد وكل صفاته يقال قدرة واحدة مشيئة واحدة، يعني لا تتجدد له مشيئات أو قدرات، هذا لا يقال في حق الله. علمه واحد أزلي أبدي يعني لا بداية له، لا يزيد ولا ينقص، كما قال الإمام أبو منصور البغدادي عبد القاهر ابن طاهر التميمي: والله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، أن لو كان كيف كان يكون، بعلم أزلي أبدي غير حادث. ما مضى الله يعلمه، ما يكون الآن، ما سيكون في المستقبل، وما لا يكون لو كان كيف سيكون، الله يعلمه. كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو أرجع الله الكفار إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم، مع أنه لن يرجع إلى الدنيا، لكن الله يعلم لو أعادهم لعادوا إلى الكفر، هذا لن يكون، لكن لو كان الله يعلم كيف سيكون. والجهل نقص لا يليق بالله تعالى. نعم. السمع، قال الله تعالى: إن الله هو السميع البصير. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، هونوا كما ذكرنا سابقا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لأن الصمم هذا مستحيل نقص على الإله، إن وإنما تدعون سميعا قريبا، قريبا في استجابة الدعاء. الحديث رواه البخاري. فالله أثبت الله بهذا صفة السمع، لكن بلا آلة بلا أذن كما سيأتي. نعم. فالله تعالى يسمع بسمع أزلي أبدي ليس كسمعنا، يسمع بلا أذن ولا آلة أخرى. أنا أسمع كلامه الآن، يحل كلامه في أذني، سمعي حادث وأذني حادثة وكلامه حادث فصوته حادث كله حادث وصفاته حادثة، أما الله سمعه لا كسمعنا. ولو لم يكن الله تعالى متصفا بالسمع لكان متصفا بالصمم، وهو نقص محال على الله، كما ذكرت لكم، هذا دليل لكل الصفات الثلاثة عشرة. البصر، قال الله تعالى: وهو السميع البصير. البصر يعني الله يرى المرئيات، والله تعالى لا يحتاج إلى آلة ولا إلى شعاع ضوء ولا إلى حذقة، هكذا يرى كل المبصرات. وفي حديث جبريل أنه قال: يا محمد أخبرني عن الإحسان. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني هذا درجة، مرتبة يقال لها الإحسان. الله يرزقنا مرتبة الإحسان ومن يسمعنا، آمين. يا أحباب، هذا يعني من أراد الله به خيرا يرزقه هذه الرتبة، وهي درجات أيضا، يعني يتفاوت فيها المحسنون. هذه قال: أن تعبد الله كأنك تراه، من الخوف والخشية. الواحد منا في الدنيا لا يرى الله تعالى بهذه الأعين الفانية، لكن من خوفه ومن شدة استدامة الخوف عنده مراقبة لله، أي أن الله يراني مطلع علي، فينتج عن ذلك أنه يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. قال: فإن كنت أنت لا تراه فإنه يراك، أثبت لله الرؤية والبصر، هذا في الحديث والآيات. نعم. فالله تعالى يرى برؤيته الأزلية الأبدية لا كأبصارنا، يرى بلا حدقة ولا آلة أخرى، ولا يحتاج إلى شعاع ضوء. الآن تنطفئ الكهرباء لا نرى في الظلام، لأنك أنت بصرك حادث. الله أعطى الهدهد يرى الماء داخل جوف الأرض، قوى بصره. أهل الجنة تقوى أبصارهم، يرون كل ما لهم من النعيم كأنهم ينظرون في كفهم، أما في الدنيا بصرنا ليس كذلك من القوة. الله تعالى ليس كذلك. الله لا يحتاج إلى هذا. ولو لم يكن الله متصفا بصفة البصر لكان متصفا بالعمى وهو نقص, والنقص على والنقص محال على الله. هكذا الحياة. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم, أثبت صفة الحياة, الحي المتصف بالحياة, وحياته لا كحياتنا. وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده, نعم, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: صلى الله عليه وسلم, اللهم لك أسلمت, يعني انقضت انقيادا تاما, وبك آمنت, صدقت في قلبي, وعليك توكلت, اعتمادي الحقيقي عليك, وإليك أنبت, رجعت وتبت, وبك خاصمت, أخاصم بك معتمدا عليك, وأعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني, يعني أعوذ بالله أن أضل. هذا هو أنت الحي الذي لا يموت. أثبت لله اتصافه بالحياة. والجن والإنس يموتون. هكذا انظروا حتى في الأدعية, سبحان الله, النبي يعلم العقيدة صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو تعالى حي بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ. نعم, الروح لا يوصف الله بها. في كتاب قوت القلوب هذا يحذر فيه بزعمهم ذكر يقولون فيه عن الله يا روح, هذا ضلال وكفر وإلحاد. وكذلك قال الله حياته ليست بلحم ودم وعصب. العصب سيذكر هذا الذي يكون نسميه الأوتار, تتحرك المفاصل عبره. وأما المخ فهو ما يكون داخل العظم, هذا السائل الذي داخل العظم عند الطبخ يصير يجمد قليلا, هذا يقال له المخ. كل هذا يعني من يكون متصفا بالجسمية, الله حياته ليست كذلك. والعصب من أطناب المفاصل. نعم. والمخ هو ما في داخل العظم. ولو لم يكن الله متصفا بالحياة لما صح اتصافه بالعلم والقدرة والمشيئة. قال العلماء: بما أن الله تعالى ثبت له العلم والقدرة والمشيئة فلا يتصف بهذه الصفات إلا من هو حي. يعني لا يقال مثلا عن الجمادات بأنها متصفة بالعلم أو بالقدرة, إنما قالوا لا يتصف بهذا إلا من كان متصفا بالحياة. فإذا لابد في العقل الإله أن يكون متصفا بالحياة. الكلام. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما, يعني أسمعه كلامه الذاتي الأبدي الذي لا ككلامنا. وانتبهوا لهذا يا أحباب, الله تعالى رفع المانع عن سمع موسى فسمعه, ولم يحصل هذا لأحد من البشر إلا لاثنين, محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج, وموسى حين كان عند الطور. هذا الذي للبشر. أما جبريل يسمع عليه السلام من الملائكة, جبريل ملك العذاب وأمين الوحي يسمع كلام الله الذاتي. أما يوم القيامة كل البشر يسمعون, كل بحسب حاله يفهم الحساب والتوقيف على الأعمال, لما فعلت, لما لم تفعل, لما قلت, لما لم تقل, لما اعتقدت, لما لم تعتقد. وكل هذا نقول كلامه تبارك وتعالى ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. نعم, فضل شيخ. أي أسمعه كلامه الأزلي الأبدي. فتكليم الله أزلي, وموسى وسماعه لكلام الله حادث. موسى حادث, سماع موسى حادث, الله أزلي, كلامه أزلي. ومن غير أن ينحل كلام الله في أذن موسى, الله خرق له العادة, هذا خرق للعادة, رفع المانع المعنوية ليس الحسية, المعنوية, فسمع. هذا هو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. كل الناس يسمعون كلام الله يفهمون منه الحساب لما فعلت كما ذكرت لكم ولما لم تفعل. طيب انتبهوا يا أحباب، ولكن التقي يفرح، الكافر ينزعج، العصاة تكون بين الحالتين. أما ولا حاجب يحجبه يعني لا يمنع مانع من سماع كلامه، ليس معناه كل الناس يرون الله، وليس معناه أن الله مستتر خلف رداء أو جدار لا يليق بالله. نعم. وكلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، هكذا قال الأشعري والماتريدي وغيرهما. وكلامه تعالى واحد ليس متجزئا ولا متبعضا، كما قال أبو علي السكوني، وكلامه واحد يعني ليس مركبا من جمل ومن كلمات حروف، الله كلامه لا ككلامنا. نعم. ولو لم يكن الله متصفا بصفة الكلام لاتصف بالبكم. البكم بعكس المتكلم، ولا يقال فيه ناطق، يقال متكلم، النطق يكون بالحرف والصوت. نعم. وهو نقص، والنقص على الله محال، هكذا. المخالفة للحوادث، هذه الصفة الثالثة عشرة، الله مخالف للحوادث غير مشابه لها يعني. قال الله تعالى ليس كمثله شيء، معناه أن الله تعالى لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام لا فكرة في الرب، رواه أبو القاسم الأنصاري كما تقدم. ولو كان الله يشبه شيئا من خلقه بوجه من الوجوه لجاز عليه ما يجوز عليهم من حدوث وفناء وتطور، أي تنقل من حال إلى حال، يعني تغير، وتغير من حالة القوة إلى الضعف، كما ولد الإنسان ضعيفا ولا يعلم شيئا ويتطور، أو من صفة الحياة إلى الموت. وكل ذلك من صفات الحادثات. والألوهية والحدوث لا يجتمعان. الألوهية القدرة على الخلق، ولا بد أن يكون أزليا، والحدوث مخلوق، فلا يكون الشيء خالقا ومخلوقا في آن واحد. وصفات الله الثابتة لذاته تعالى، يعني لا بد أن يتصف بها، أزلية أبدية. نعم. فلا يوصف الله بصفة حادثة. كل صفات الله ليست حادثة، لم يكن متصفا بها في الأزل. لأن حدوث الصفة بالذات يستلزم حدوث الذات المتصف بها، يعني كل ذات تحدث له صفة فهذا الذات حادث، لأن معنى ذلك أن الذات لم يكن متصفا بها، يعني ثم كان ناقصا عنها، فهل بها حصل الكمال أم العجز؟ فإن حصل الكمال يعني كان عاجزا، وإن حصل العجز هذا تغير، وكلاهما لا يليق بالإله. لأن معنى ذلك أن الذات لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها، أي تغير من حال إلى حال. والمتغير من حال إلى حال محتاج لمن غيره، والمحتاج لا يكون إلها أزليا بل مخلوق حادث. نعم. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الوصية من قال بحدوث صفات الله أو شك أو توقف فهو كافر. هذه قاعدة عظيمة، صفات الله أزلية أبدية، فالذي يشك فيها هل هي حادثة أم أزلية خرج من الدين، أو توقف قال أنا لا أقول حادثة ولا أقول أزلية، كذلك هذا خرج من الدين، هكذا قال ونص عليه الإمام أبو حنيفة في رسالته الوصية، والله تعالى أعلم وأحكم. الآن المحاضرة الخامسة عشرة، وهي تابعة للصفات، يعني يتكلم الآن عن بعض الصفات، والآن يتكلم عن صفة الوجود لله تبارك وتعالى. صفة الوجود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. نعم. الأصل الذي تبنى عليه العقيدة الإسلامية معرفة الله ومعرفة رسوله. هناك أصول، الأصل الأول معرفة الله ومعرفة رسوله، ثم تتبعها أمور عقائدية كمعرفة ملائكة الله واليوم الآخر، الكتب السماوية. نعم. فمعرفة الله هو العلم بأنه تعالى موجود. تعالى تمد حركتين حتى تميز عن فعل تعالى، تعالى إلي، تعالى يعني تنزه، موجود لكن لا كالموجودات، تثبت وجود الله لا كخلقه. فيجب اعتقاد أنه تعالى موجود في الأزل، أي لا ابتداء لوجوده. إذا قيل في الأزل يعني لا بداية له. نعم. وقد استنكر بعض الناس قول الله موجود لكون موجود على وزن مفعول، وهؤلاء لا دليل لهم لا باللغة ولا في الشرع. كلمة موجود يعني في حق الله ثابت الوجود، إنكارهم لا دليل له. والآن نذكر كلام العلماء اللغويين وغيرهم ممن نص على أنه يقال في حق الله موجود. والجواب أن مفعولا قد يطلق على من لم يقع عليه فعل الغير، كما نقول الله معبود. إيه الله معبود، هل معناه هو مخلوق؟ لا. وهؤلاء ظنوا بأنفسهم أن لهم نصيبا من علم اللغة وليسوا كما ظنوا. قال اللغوي الكبير شارح القاموس الزبيدي في شرح الإحياء ما نصه، حتى قيل فيه خاتمة اللغويين من كثرة يعني غزارة علمه في اللغة ولم يأتي بعده مثله. والبارئ تعالى موجود فصح أن يرى، أثبت أنه يطلق عليه موجود، فإذا كان موجودا صح أن يرى، أي في الآخرة بلا كيف، كان يرد على المعتزلة. ذكر ذلك في أكثر من موضع من هذا الشرح. نعم. وذكره أيضا في شرح القاموس الذي هو خاص باللغة العربية. وقد نقل الإجماع على جواز تسمية الله موجودا سعد الدين التفتزاني. نعم، هذا من المتكلمين شرح العقيدة النسفية. وقد ذكر الجوهري وغيره من اللغويين أن العرب قد تطلق لفظ المفعول بمعنى الفاعل في كلمات عديدة. نعم، كما نص على ذلك العيني الحنفي في شرح البخاري. ومن ذلك يقال عني بالشيء فهو معني به، معني به على وزن مفعول لكن المقصود معتن به، أي معتن به. وزهي الرجل فهو مزهو بمعنى تكبر فهو متكبر، هكذا على وزن مفعول، ولكن لا يراد به إلا أنه هو الذي قام فيه التكبر، هو المتكبر. نعم. وليعلم هؤلاء المتهورون، هكذا يعني متسرعون مجازفون بلا حق، دخلوا في شيء بلا حق، أنهم خالفوا الإجماع. نعم. وما خالف الإجماع فهو باطل، ليس بعد الإجماع إلا الضلال، يعني من خالف الإجماع ضال، مع تفصيل، بعض العلماء قالوا من خرق الإجماع كفر بدون تفصيل، وبعضهم قال مع تفصيل، في حالة يكون كبيرة وفي حالة يكون كفرا. نعم. ولو هدوا لمعرفة الصواب لعلموا أن اللفظ الذي يعطي المعنى الذي لا يليق بالله هو موجد بفتح الجيم اسم مفعول، أو اسم مفعول أوجد يوجد. نعم، بفتح الجيم اسم مفعول أوجد يوجد، أوجد يوجد فهو موجد، هذا لا يليق بالله، موجد يعني غيره أوجده، أما موجود في حق الله معناه ثابت الوجود، فالذي لا يليق بالله موجد، غيره أحدثه يعني. نعم. فالعالم موجد بإيجاد الله، والله موجده بكسر الجيم، هكذا. بيان إثبات الوجود لله. نعم. قال تعالى أفي الله شك، لا شك في وجوده، وقال هو الأول، أثبت وجوده ولا ابتداء له، أي هو الذي لا ابتداء لوجوده، موجود لا أول له. ومن الحديث ما روى البخاري في الصحيح والبيهقي وأبو بكر بن الجارود في المنتقى عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من أهل اليمن فقالوا يا رسول الله، قال لهم، جاء قبلهم قوم من بني تميم، قال يا بني تميم اقبلوا البشارة، ما قبلوا، يريدون حصة من المال فأعطاهم. ثم دخل اليمنيون فقال لهم اقبلوا البشارة، فقالوا قبلناها. ثم سألوه يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر ما كان، ما هو أول الدنيا؟ سألوه عن العالم، سألوه عن المخلوق، ما أول مخلوق؟ فتكلم بما هو أعظم، قدم لهم الكلام على الخالق ثم انتقل يجيبهم إلى ما سألوا. نعم. وفي لفظ عن أول هذا الأمر، يعني الدنيا، ما أول الموجودات المخلوقات، يعني المخلوقة الحادثة. قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، في الأزل لم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء، وحدث عرشه على الماء، فأول المخلوقات الماء والعرش، وكتب في الذكر كل شيء، ثم حدثت الكتابة على اللوح المحفوظ، جرى القلم بقدرة الله. ورواية ابن الجارود، ابن الجارود، ورواية ابن الجارود فأنبئنا عن أول هذا الأمر، وهي عند البخاري أيضا. نعم. ورواية البيهقي كان الله قبل كل شيء. ثلاث روايات تكلمنا عليها كلها ثابتة، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه. ورواية البيهقي كان الله قبل كل شيء. نعم. وذلك في كتابه الأسماء والصفات، أسماء والصفات، فقد كان سؤالهم عن أول العالم ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بما هو أهم، بما هو أهم من ذلك، وهو قوله كان الله ولم يكن شيء غيره. نعم. هذا يدل أن كلامنا أولا يقدم في العقائد، هذا ممدوح، مع أنهم سألوه أجابهم عن شيء هو أعظم ثم أعطاهم الجواب على السؤال. نعم. أي أن الله موجود في الأزل لا ابتداء لوجوده، ولم يكن في الأزل معه شيء، أي لا زمان ولا مكان ولا أجرام. وأتبع ذلك جوابهم بأن الماء والعرش وجدا قبل غيرهما من المخلوقات، فأعلمهم أن الماء قبل العرش لوجود الآيات والأحاديث. الله تعالى يقول في القرآن الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي وغير الحي أيضا، لكن ذكر الحي لشرفه. نعم. لأنه لما قال لهم وكان عرشه على الماء أفهمهم أن الماء خلق قبل العرش. نعم. هذا الماء الذي هو أول المخلوقات هذا الآن موجود تحت العرش، العرش تحته الجنة في جهة، وفي جهة هذا الماء. بيان الدليل العقلي على وجود الله. وجود العالم دليل على وجود الله. نعم. لأنه لا يصح في العقل وجود فعل ما بدون فاعل، كما لا يصح وجود ضرب بلا ضارب، ووجود نسخ وكتابة بلا ناسخ وكاتب، وقد مر الكلام عليه. نعم. ولا يصح كون ذلك الفاعل طبيعة، لأن الطبيعة لا إرادة لها، فكيف تخلق؟ نعم. كيف تخصص المعدوم بالوجود بدل العدم ثم بحالة دون حالة؟ والخالق يخصص المخلوق بهذا، فإذن الطبيعة لا تخلق. ولا يصح في العقل أن يكون الشيء خالق نفسه، وهذا أيضا مر الكلام عليه، لأن في ذلك جمعا بين متنافيين. نعم. لأنك إذا قلت خلق زيد نفسه جعلت زيدا قبل نفسه باعتبار كونه خالقا ومتأخرا عن نفسه باعتبار كونه مخلوقا، فباعتبار خالقيته جعلته متقدما وهذا محال، وباعتبار مخلوقيته جعلته متأخرا وهذا محال، وذلك محال عقلا وشرعا. نعم. ولا يصح في العقل أن يخلق الشيء مثله أي مشابهه، لأن أحد المثلين ليس بأولى بأن يخلق مثله من الآخر. إذا قال لك هذا الكتاب خلق هذا الكتاب مثلاني، فما هو الذي جعل لهذا أولية على هذا؟ ما الذي جعله أولى؟ متماثلان. نعم. فالأب والابن لا يصح أن يخلق أحدهما الآخر. نعم. لأن كل منهما كان معدوما ثم وجد. إيه، أنت لا تخلق ولدك وأبوك ما خلقك، أنتما مخلوقان خلقكما الله. نعم. فمن فكر بعقله علم أنه كان بعد أن لم يكن، ومن كان بعد أن لم يكن فلا بد له من مكون أي محدث من العدم، فيستنتج قائلا أنا لا بد لي من مكون. هذا الذي أسميناه الدليل الإجمالية، وهذا في قلب كل مسلم، هذا فرض عين. وإيضاح ذلك أنك تعلم أن الإنسان يخلق في بطن أمه ثم يخرج وهو لا يعلم شيئا. هذه نحن اعتقادنا، الله خلقنا لا نعلم شيئا. حتى الأنبياء خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. آدم خلقه الله على صورة ثم علمه كما جاء وعلم آدم الأسماء كلها، أما كل إنسان يولد لا يعلم شيئا ثم تأتيه العلوم تباعا. ولا يتكلم ولا يمشي، يعني لا يتكلم من حيث العادة إلا بعد مدة. أما الله خرق العادة لعيسى عليه السلام فتكلم في المهدي صبيا، وكذلك يروى أيضا في التواريخ والتفاسير بأنه تكلم في بطن أمه ليبرئها أمام من يقربها، وهو يقال له يوسف النجار الذي كان يعينها، فأراد أن يبرئها الله تعالى فأنطق عيسى من داخل بطن أمه. هذا جائز، لكن في العادة أجرى الله الولد أو الإنسان لا يتكلم أول ما يلد إلى مدة. نعم. فيأخذ في النمو شيئا فشيئا. نعم. فيتطور فتحصل له قوة مشي وكلام، ويحصل له علم يتجدد له، علم يتجدد له شيئا فشيئا، يعني يزداد علومه تزداد، ثم قد يصاب بأن يرد إلى أرذل العمر، هذا الذي نسميه اليوم الزهايمر والخرف، الله يرحمنا. حتى نشأ طفلا ثم صار شابا ثم كهلا ثم شيخا. الكهل في سن الثلاثين، هذا بين الثلاثين والأربعين يقال له الكهل. ثم شيخا ثم هرما. نعم. فانتقل من ضعف إلى قوة ثم إلى ضعف، فلا يعقل أن يكون طور نفسه بنفسه، ولا يعقل أن يكون الأب طور الابن، ولا يعقل أن تكون الطبيعة مطورته، ولا يصح في العقل أيضا أن يكون تطوره بدون مطور. يعني هكذا صدفة ليس له من أثر فيه. فثبت بطلان هذه التقديرات، ووجب أن يكون بتطوير مطور موصوف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة، وجوده قديم أي أزلي، وذلك المطور هو المسمى الله. الله الله. فإن قيل ما هو؟ قلنا موجود لا كالموجودات. الله. ويعبر عنه بقول شيء لا كالأشياء. نعم، في المدارس كانوا يدرسون أن الشيء يعني الجماد، لا، في لغة العرب الشيء يعني الثابت الوجود، شيء لا كالأشياء، موجود لا كالموجودات، أي موجود حي لا كالأحياء، هكذا، عالم لا كالعلماء، وقادر لا كالقادرين، ومريد لا كالمريدين، له مشيئة لا كمن له مشيئة من الخلق يعني. نعم. وذلك لأنه لو كانت حياته تشبه حياة غيره، أو علمه علم غيره، أو قدرته قدرة غيره، أو إرادته إرادة غيره، لكان متطورا كغيره. نعم. من الإنسان وسائر الأجسام، ولاحتاج إلى مطور كما احتاجت سائر المتطورات، لأن المتماثلات يجوز عليها عقلا ما يجوز على بعضها، هكذا وقد مر. تفضل. والأجسام كلها لطائفها وكثائفها حادثة بإحداث محدث فاعل مختار، لا يشبهها. قلنا اللطائف كالروح والضوء، الكثائف كالأرض والإنسان والسماء. نعم. فقد ثبت وجود الحوادث بالعيان، هذا العالم موجود مشاهد بالحس، بخلاف السفسطائية، هذه الطائفة التي تنكر وجود الحادثات، تقول هذا تخيل وهذا تخيل وهذا تخيل. فإذا نرد عليهم بأن هذا العالم موجود، ولهم يعني طريقة في الرد عليهم. نعم. فقد ثبت وجود الحوادث بالعيان، فهي جائزة الوجود، إذ يجوز عقلا أن تستمر في العدم ولا توجد، كما جاز وجودها بعد أن كانت معدومة وجودا حادثا. فإذا اختصت بالوجود الممكن افتقرت إلى مخصص. نعم. يعني ما كان خصص بالعدم دون الوجود، أو بالوجود دون العدم، احتاج لما خصصه، فلا يكون إلها. ثم يستحيل أن يكون المخصص طبيعة لا اختيار لها ولا إرادة، فلا يتأتى منها تخصيص الجائز بالوجود بدل العدم، وبوقت دون وقت، أو بصفة دون صفة، كتخصيص الإنسان بالمشي على رجليه بدل المشي على البطن كالحية. نعم. فإن قال الملحدون إنها قديمة أزلية، قلنا لا تصح الأزلية إلا لموجود ذي حياة وعلم وإرادة وقدرة، والطبيعة ليست كذلك. وإن قالوا حادثة، قلنا الحادث محتاج لمحدث، فهي تحتاج في وجودها لمحدث أزلي فاعل بالإرادة والاختيار، وإلا لزم احتياج ذلك المحدث إلى محدث. نعم. وقد تكلمنا على بطلان وجود حوادث لا أول لها في الرد على من يقول بالتسلسل والدوري. نعم. ومحدثه إلى محدث إلى غير نهاية، وهذا باطل. وذلك قول بوجود حوادث لا أول لها، هذا ما قاله الفلاسفة القدماء والمحدثون، القدماء كأرسطوطاليس، والمحدثون كابن سينا والفارابي وابن رشد، وتبعهم ابن تيمية. نعم. وقد تبين بطلان ذلك بالدليل العقلي، فوضح أن مخصص الحوادث فاعل مختار موصوف بالإرادة والقدرة، هكذا. وثبت أن صانع العالم لا يجوز عقلا أن يكون فاعلا بالإيجاب، يعني لا يجوز أن يكون يلزمه كذا، وإلا لما كان إلها. نعم. كقول الفلاسفة إن وجود الله الأزلي اقتضى وجود العالم كاقتضاء وجود الشمس وجود ضوئها، وسموه علة للعالم، يعني قالوا ليس خالقا، لكن لأن الله موجود يوجد العالم أزلي معه. وبعضهم قال لأن العالم موجود فالخالق معه في الأزل، أو الله معه في الأزل. هؤلاء ينفون الخالقية عن الله، مؤدى كلامهم أن الله ليس خالقا. هؤلاء والعياذ بالله تعالى جعلوا الله علة. وبعضهم يقول كما يقول هؤلاء ويدعي الإسلام، يقول عن الله علة أو علة العلل. لا يقال الله علة، الله خالق، وليس علة ولا يقال فيه سبب، إنما يقال فيه مسبب الأسباب أي خالق الأسباب. نعم. ولا يصح أن يكون وجود العالم بالصدفة، لأن العقل يحيل وجود شيء ما بدون فاعل. هكذا. لأنه يلزم على ذلك محال، وهو ترجح وجود الجائز على عدمه بدون مرجح، وذلك لأن وجود الممكن وعدمه متساويان عقلا، فلا يترجح أحدهما على مقابله إلا بمرجح. يعني أن يكون يمشي أو لا يمشي، هذا متساوي مع هذا، لابد أن يترجح هذا على هذا بمرجح، عالم وجاهل. فإذا لابد أن يكون هذا إما عالما وإما جاهلا كإنسان مثلا، فإذا لابد له من مرجح رجحه بهذا على هذا أو بهذا على هذا، والمحتاج لا يكون إلها. نعم. وتبين هذه المحاضرة فيها تلخيص لهذا الموضوع، فإن أردت أن تتكلم فيه بدل أن تجمع من كل الكتب، جمعت لك هذه المعلومات حتى تقدمها حين تتكلم عن وجود الله تبارك وتعالى. هذا فائدة التكرار الذي حقيقة فيه ترسيخ لعقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا أغلبه من الأدلة العقلية، والحمد لله. تفضل. وتبين بما تقدم استحالة استناد وجود الممكن العقلي إلى ممكن حادث قبله بالتسلسل إلى غير نهاية، لأن هذا الأخير الذي تكلم عليه سبقه بزعمهم حادث حادث حادث حادث إلى ما لا بداية، فهذا الأخير الذي يتكلم عليه أنك مثلا تستلم هذه اليوم، لكن لا تستلمها إلا وقد استلمت قبلها واحدة وقبلها واحدة إلى ما لا نهاية، هل تلك تحصل؟ لا، لأنهم يقولون لا بداية لها، فإذا أنت لن تنال هذه، فاستحال. وهكذا الذي يقول بحوادث ومخلوقات لا بداية لها. فقول الملحد إن وجود المحدثات الجزئية يتوقف على وجود أصولها، وجود أصولها ووجود ووجود أصولها يتوقف على وجود أصولها حتى تنتهي إلى المادة الأولى. نعم، يعني يقولون الجنس مؤلف من أفراد، هذه الأفراد يقولون متوقفة على أفراد، على أفراد إلى ما لا بداية، فقال بعضهم جنسها هذه أزلية والأفراد حادثة. يعني مثلا قالوا جنس البشرية الإنسانية، قالوا الإنسان كفرد حادث، أما الإنسانية أزلية. كلام مردود، لأن الإنسانية تكون من غير إنسان، إنما حدثت بوجود أول إنسان، فلذلك تركبت من حادث، وما تركب من حادث فهو حادث. نعم. قالوا فينتهي إليها وجود ما دونها. ينقض عليه. ينقض عليه. يعني يرد هذا قولهم. بأن يقال تلك المادة على زعمك قد تطورت، وما تطور يجب عقلا أن يكون له مطور، لأنهم يقولون تطورت بأن طلع منها إيش؟ بزعمهم طلع منها أفراد لها فروع، فإذا تطورت، فإذا احتاجت لمن طورها. والمتطور حادث، والحادث لا بد له من محدث. نعم. فلا بد للمادة من محدث غير حادث. هكذا. فإذا محدث المادة هو محدث جميع من حل منها مهما كثرت الوسائط. يعني كما قال الله لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، هذه المادية أن يكون له أصل أو فرع، الأصل حادث والفرع حادث، فالحادث لا يكون إلها. فإذا قال الملحد الإنسان خلقته النطفة، والنطفة خلقتها الأغذية النباتية من حبوب وغيرها، قلنا الأغذية النباتية من جملة الحوادث، والحوادث لا يصح عقلا استغناؤها عن فاعل بالإرادة والاقتدار، فلا يجوز عقلا أن تخلق. نعم، لما لا يوجد كلمة النباتية مرة ثانية، فإذا الأغذية حادثة، فإذا قالوا هذه الأغذية هي التي خلقت النطفة يقال لهم المخلوق لا يخلق. نعم. واختلف المتكلمون هل العلم بافتقار الحادث إلى محدث ضروري لا يفتقر دليل إلى دليل ونظر أم نظري. يعني قال العلماء هناك علم يقال له بديهي، يعني هذا من غير تفكر واستدلال تصل إليه من غير تأمل ووضع مقدمات لتصل إلى نتيجة، يسمى بديهي وضروري. وهناك ما يسمى نظري وهو اكتسابي، يعني هذا يقدم الشخص إليه مقدمات. فهل هذا يعتبر من هذا النوع أم من هذا النوع؟ ما هو افتقار الحادث إلى محدث؟ هل هذا تصل إليه بالتفكر أم من غير تفكر؟ لأنه قريب جدا إلى القلوب، يعني العقل يدركه بسرعة، بعضهم ظنه ضروري، وإلا الصواب والصحيح أنه يحصل بنظر، لكن هذا النظر قريب جدا، ولأجل قربه ظنه بعض العلماء أنه ضروري. فإذا الضروري كأن نقول هذا الجزء أقل من هذا الكل، بعد أن أتصور الكل وأتصور الجزء يظهر لي فورا أن الكل أكبر، هذا يقال له بديهي. فإذا لا يحتاج إلى تأمل وتفكير. فهل هذا الشيء من هذا القسم أم من هذا القسم؟ قالوا العلم افتقار المحدث إلى محدث هو نظري اكتسابي، يعني يحتاج إلى تأمل ولكن تأمل قريب. منهم من قال ضروري لا يفتقر إلى تفكر ونظر، حتى قال الإمام فخر الدين الرازي في المعالم إن العلم بذلك مركوز في فطرة طباع الصبيان، فإنك إذا لطمت وجه الصبي من حيث لا يراك وقلت إنه حصلت اللطمة من غير فاعل البتة لا يصدقك، بل وفي فطرة البهائم. يعني حتى الطفل إذا أنت ضربته ثم قلت له ما أحد ضربك لا يقبلها منك، يعرف أنه جاءت الضربة من ضارب. نعم. وفي فطرة البهائم، يعني الغريزة، ما عندهم عقول البهائم، ما عندهم عقول. فإن الحمار إذا أحس بصوت الخشبة فزع، لأن الحمار تقرر عنده، يعني بمعنى ما اعتاد عليه في فطرته في غريزته أنه سيضرب إذا سمع هذا الصوت. نعم. وفي فطرة البهائم فإن الحمار إذا أحس بصوت الخشبة فزع، لأنه تقرر في فطرته أن حصول صوت الخشبة بدون الخشبة محال. نعم. ليس معناه أنه عنده عقل يعرف المستحيلات، يعني لا، لكن هو اعتاد على هذا فالغريزته توصله إلى هذا. نعم. ثم قال ومنهم من قال إن العلم بذلك نظري، يعني اكتسابي يكتسب بالمقدمات تصل إليه بالتفكر، وهو الصحيح، ونحن على هذا، إلا أنه يحصل بنظر قريب ولأجل قربه ظن بعضهم أنه ضروري. يعني إذا قال ضروري لا ضرر في العقيدة، لكن الصحيح بأنه نظري. نعم. ثم القول الصحيح الاكتفاء بالاستدلال الطبيعي الذي في قلب كل مؤمن، يعني نظن في كل مؤمن حصل عنده الاستدلال الإجمالي على وجود الله، فهذا القدر لا بد منه في حق كل مؤمن هكذا. وأما الاستدلال التفصيلي فهو واجب وجوبا كفائيا، فرض بين المسلمين أن يكون بينهم من عنده هذا. لماذا؟ لإقامة الحجة على الملاحدة والذين يعاندون الدين. والله تعالى أعلم وأحكم. الحمد لله الذي يسر لنا في هذا الدرس أن ننهي هذا الكلام. أحبابي، الأرض تشهد لك أو عليك يوم القيامة، كم تفرح حين تتكلم هذه البقعة عمل علي فلان كذا وكذا من الخير، تفرح كثيرا، حتى إن الواحد منا ينسى بعض الحسنات يراها مكتوبة. وكم يسوء الشخص إذا شهدت عليه الأرض بالمعاصي، الله يسترني وإياكم. فلذلك اسعى دائما في عمل الخير ولا تؤجل. وهنا أيضا أقول لبعض أحبابنا يقولون طال الدرس أو نحو ذلك من العبارات، أنت تحضره على هذه يعني اليوتيوب أو الفيسبوك، تستطيع أن تكمل أو تعود إليه بعد يوم بعد 3 أيام تكمل، يعني هذا شيء من باب أن تعود حتى للمراجعة والمذاكرة مرة واثنتين وثلاثة وأربعة. فلذلك وجود هذا يا أحباب، كانوا يجلسون من الصباح إلى المساء يصلون ويدخلون الخلاء ويتوضؤون ويعودون، كانت هممهم مختلفة. نعم الله يوفقني وإياكم إلى الازدياد وحب الازدياد من العلم. قال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: علامة الفلاح في الشخص طلب المزيد من العلم. علامة الفلاح في الشخص طلب المزيد من العلم. وأختم لكم يا أحباب بحادثة صارت معي مع رجل كان جاء من تايوان إلى لبنان زائرا، فدخل فصلى في مسجد برج أبي حيدر، وكنت أنا موجودا فتعرفت عليه، هو إمام مسجد في ناحيته. فحين الكلام تبين لي عنده ضعف كبير في الأدلة وعلم أهل السنة، مسلم الحمد لله سني لكن ضعيف، يعني ما تعلم وتكلم لي، يوجد في يعني بلده وناحيته حيث المسجد من هؤلاء المشبهة والمجسمة ونفاة التوسل ومحرمي قراءة القرآن على الميت. فتكلمنا وقلت له أنصحك أن تتمكن بالأدلة وإلا قد ينفض عنك الناس، يعني نصيحة عامة. وذهب سبحان الله هذا الرجل، أنا نسيت يعني، بعد 3 سنين عاد ودخل سأل عني والتقينا، فقال لي أوقفوني من المسجد. قلت له لما؟ قال كنت في عزاء ودخل علي هؤلاء الوهابية يحرمون قراءة القرآن على الميت، ما عرفت كيف أرد عليهم وأن أكسرهم يعني، فانقلب الأمر علي والناس انفضوا من حولي، ثم بعد مدة لجنة المسجد أزالتني وجلبوا واحدا من هؤلاء. فانظروا عدم تمكنه بعلم أهل السنة جعل هذا الموقع المسجد ولو كان صغيرا يقف فيه من هو لا تصح صلاته. يا أحبابي هذا العلم يحتاج لمن يتعلم ويحتاج لمن ينشره، لمن يتمكن فيه، لمن يدافع عنه، فلا تملوا. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقاكم غدا إن شاء الله بهمة قواكم الله. أخلصوا النوايا لله.